بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال باب الغسل. والغسل هو فعل الاغتسال، فعل الاغتسال. والغسل هو الماء الذي يغتسل به، والغسل هو غسل الرأس. الغسل يعني غسل الرأس بصابون أو شامبو أو أشنان أو نحوه. قال موجبه يعني موجبات الغسل مثل نواقض الوضوء. نواقض الوضوء تقدم معنا أنها ثمانية، وهنا موجبات نواقض الحدث الأكبر ستة. موجبات الغسل ستة، خمسة مجمع عليها وواحد مختلف فيه. فموجبات الغسل ستة، خمسة من هذه الموجبات أجمع عليها أهل العلم، وأحد هذه الموجبات وقع فيه خلاف. قال وموجبه الأول خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم. الموجب الأول هو خروج المني دفقا بلذة بجماع أو احتلام أو استمناء أو مباشرة أو غير ذلك. فإذا خرج المني دفقا بلذة فإنه موجب للغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا فضحت الماء فاغتسل، يعني قذفت. إذا كان قذف يعني دفقا بلذة فإنه موجب للغسل. أما إذا خرج من غير لذة، كان يخرج لبرد مرض أو يكون بعد جماع يجامع زوجته ثم يكسل ثم يغتسل، بعد ما يغتسل يخرج منه بلا لذة، أو يصاب بظهره إصابة ثم يخرج هذا الماء من ذكره بلا لذة، فإنه غير موجب للغسل. إذن لابد أن يكون دفقا بلذة، لابد أن يكون دفقا بلذة. قال لا بدونهما من غير نائم. النائم إذا احتلم فإنه لا يشعر بنفسه، مثله يعني المجنون والمغمى عليه والسكران ونحوه، هذا زائر العقل مثله النائم، فإنه عندما يرى الماء يجب عليه الغسل، لحديث أم سليم هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. إذن علق الحكم برؤية الماء، فالنائم لا يعرف هذا، هل هو يعني دفقا بلذة أو لا، لكنه إذا استيقظ فرأى أنه قد خرج منه مني فإنه يجب عليه الغسل. أما إذا استيقظ النائم وشك على هذا الخارج منه هل هو مني أو لا، فقال الحنابلة ينظر إن سبق نومه دواعي التفكير والشهوة أو مداعبة الزوجة ونحو ذلك فهو مذي. أما إن كان لا لم يقع منه ذلك أو رأى حلم فإنه غالبا يكون منيا. إذن إذا احتلم في نومه، رأى مثلا أنه يجامع ولم يرى شيئا، فإنه لا يجب عليه شيء بالإجماع. إذا لم يرى شيئا لم يجب عليه شيء، وإن رأى حلم لا يجب عليه شيئا بالإجماع. وإذا رأى المني بعدما استيقظ سواء احتلم أو لم يحتلم فيجب عليه الغسل بالإجماع. لكن إذا استيقظ ورأى بللا ولم يدري هل هو مني أو مذي، يقال إن سبق النوم دواعي خروج المذي من مباشرة زوجة أو تفكير أو نحو ذلك فإنه مذي، هذا هو الغالب. أما إذا لم يسبق النوم شيئا من ذلك فإنه يكون مني. قال وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له. هذا من مفردات المذهب خلافا للجمهور. قالوا إذا انتقل داخل الجسم ولم يخرج من الذكر، كان يكون رجل يجامع زوجته ثم يأتيه اتصال أو نحو ذلك فيوقف الجماع أو يخرج، ولكن يشعر بانتقال المني داخل الجسم، قالوا هذا يجب عليه الغسل. قالوا لأن حقيقة الجنابة هو مجانبة المني مكانه، فقالوا يجب عليه أن يغتسل. قال: ومثله الحيض، إذا شعرت المرأة بتحرك الدم داخل جسمها قالوا فإنها يكون لها حكم الحائض. هذا المذهب، والجمهور على خلاف ذلك، قالوا أنه لم يرد دليل على هذا، وقالوا إن الجنابة هي مجانبة المني لجميع الجسم، ليس مجانبته من مكانه من الظهر إلى الذكر. قالوا لا، هذا يعني غير موجب للغسل. لا شك أن مذهب الجمهور أصح، لكن هذا المذهب أنه إن انتقل من مكانه المني، انتقل من مكانه، وهذا يصعب يعني تحديده، وهذا قد يجلب الوسوسة. فيعني يكون الإنسان عنده يعني أدنى شهوة يظن أنه انتقل المني ونوجب عليه الغسل، لكن هذا المذهب أنه قالوا يجب، وهذا من مفردات المذهب. قال: فإن خرج بعده لم يعده، يعني إن خرج بعد الغسل اغتسل فخرج المني بعد الغسل، قالوا لا يعيد هذا الاغتسال، لا يعيده، لأنه كما تقدم معنا أنه لابد أن يكون دفقا بلذة. فإن كان بعد الاغتسال خرج منه بسبب برد أو نحو ذلك، خرج منه مني، فإن هذا المني لا يوجب الغسل باتفاق أهل العلم. ثم ذكر الموجب الثاني من موجبات الغسل، قال: وتغيب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا، يعني المراد بذلك الجماع من غير إنزال، أن يجامع زوجته ويولج، يعني يجاوز الختان بإيلاج، فهذا موجب للغسل بإجماع أهل العلم. أما مجرد مس المرأة، فلو مس يعني ذكره بفرجها ولم يولج فإنه لا يوجب الغسل بإجماع أهل العلم. إذن ما هو الواجب؟ الواجب بعد الإيلاج، فإذا جاوز الختان والختان وجب الغسل، أما مجرد المس فهذا لا يجب بالإجماع، لا يجب عليه أن يغتسل بالإجماع. إذن لابد من تغيب الحشفة، الحشفة يعني رأس الذكر، ليس المراد الفتحة التي في رأس الذكر، وإنما يعني موضع الختان، فلابد أن يولج يعني يجامع زوجته سواء في قبل أو في دبر، وإن كان في دبر محرم لكنه موجب للغسل باتفاق أهل العلم. فعلى ذلك إذا جاوز الختان والختان فقد وجب الغسل. وفي حديث عائشة في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. فهذا هو الموجب الثاني، يعني التقاء الختانين والإيلاج، فإن أولج فإنه يجب عليه الغسل. قال: وتغيب حشفة أصلية، يريد بذلك الحشفة الزائدة، كأن يكون مثلا خنثى له آلتين، آلة ذكر وأنثى، قال هذا لا يعتبر لأنها زائدة، فلا تعتبر يعني عضو ذكري، وإنما أمر زائد. كذلك الفرج، يعني هذا قال أصلي حتى يخرج الخنثى، قال قبلا كان أو دبرا باتفاق أهل العلم. قال: ولو من بهيمة أو ميت كذلك، وإن كان هذا أمر محرم فإنه موجب للغسل، فإذا أولج فإنه يجب عليه الغسل. ثم ذكر الموجب الثالث: وإسلام كافر، هذا هو الذي وقع فيه الخلاف، وأما غيره من موجبات الغسل فإنه بالإجماع يجب فيها الغسل. إسلام الكافر عند الحنابل يجب فيه الغسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر قيس بن عاصم لما أسلم أمره أن يغتسل، وأمر ثمامة بن آثال لما أسلم أمره أن يغتسل. إذن الإسلام موجب، وغالبا أن الكافر أن يكون مر بجنابه وفعل موجب من موجبات يعني الغسل. ذلك الأحناف قالوا: إن أجنب فيجب عليه الغسل، وإن لم يجنب فلا يجب عليه، والحنابلة قالوا يجب الغسل ولو أسلم وهو صغير، ولو كان مميز يعني ابن 8 سنوات لا يجامع مثله، وقالوا بمجرد الإسلام هذا مستقل سواء أجنب أو لم يجنب، فدخوله للإسلام هذا موجب للغسل. قال: وموت كذلك، الميت يجب غسله، فيجب على المسلمين أن يغسلوه، الميت ميت لا يستطيع أن يغسل نفسه، لكن الكلام على يعني المسلمين أن يغسلوا، ولقوله عليه الصلاة والسلام اغسلنها بماء وسدر، يعني بنته زينب، ولقوله في الذي وقصته راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه، فأمر بغسل الميت. فغسل الميت واجب بالإجماع. قال وحيض كذلك، عندما تحيض المرأة ثم تطهر فإنه يجب عليها أن تغتسل. قال ونفاس كذلك، عندما تنجب يعني جنينا قد تبينت فيه خلقة الآدمي، يعني تبينت فيه الأطراف، فإن هذا إذا كان مضغة يعني لحم وفيه الأطراف فإن هذا نفاس، فالدم الذي ينزل معها دم نفاس، فإن انقطع فإنه يجب عليها أن تغتسل. أما إذا كان علقة انقطعت لحم صغيرة لم تتبين في خلقة الآدمي فإن هذا الدم ليس بدم نفاس، فإنها يعني تصلي وتصوم ولا يكون هذا الدم دم نفاس. قال لا ولادة عارية عن دم، إن هذا غير موجب للغسل، هذا نادر أن تقع ولادة يعني عارية عن دم، حتى في العمليات يعني القيصرية الآن يخرج الدم مع البطن، فإذا خرج الدم يعني مع الفرج أو مع البطن عند الولادة فإنه موجب للغسل. لكن لو وجد هذا يعني امرأة ولدت بلا دم هذا نادر، فإنه لا يجب عليها الغسل. إذن موجبات الغسل ستة، المجمع عليه قلنا هو إنزال المني، والثاني الجماع بلا إنزال، والثالث الإسلام إسلام الكافر، والرابع الموت، والخامس الحيض، والسادس النفاس. هذه موجبات الغسل. قال ومن لزمه الغسل فإنه يحرم عليه خمسة أشياء. من لزم عليه الغسل صار مجنب أو صارت امرأة حائض فإنه يحرم عليه خمسة أشياء. تقدم معنا أن المحدث حدث أصغر يحرم عليه مس المصحف، هذا كذلك المحدث حدث أكبر فيحرم عليه مس المصحف، كذلك يحرم عليه الصلاة، والصلاة لا تحل للمحدث حدث أصغر، فكذلك المحدث حدث أكبر. والثالث الطواف بالبيت، هذه تقدمت في المحدث حدث أصغر، ويزيد الجنب أمرين آخرين. قال حرم عليه قراءة القرآن يعني من غير مس، فإذا كان جنبا فإنه لا يحل له أن يقرأ القرآن إذا كان جنب، لقول علي رضي الله عنه اقرأوا القرآن ما لم يكن أحدكم جنبا، فإن كان جنبا فلا، ولا حرفا واحدا ولا آية واحدة، فالجنب لا يحل له أن يقرأ القرآن. لكن إن تلا آية من غير أن يقصد القرآن، كان يقول مثلا عند ركوب السيارة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، فإنه يصح. أو قال مثلا ربنا آتنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولم يقصد القرآن، قصد الدعاء، فإنه يصح. أو قال حسبنا الله ونعم الوكيل أو نحوه، فإنه يصح. لو قال بسم الله الرحمن الرحيم يصح. كذلك لو استمع للقرآن، كان عنده مثلا إذاعة أو أحد يقرأ فاستمع إليه فإنه لا حرج عليه في ذلك، إنما ينهى عن قراءة القرآن. أما النظر إلى قرآن أو النظر إلى آيات ولو قرأ في بينه وبين نفسه فإنه لا حرج، أما إذا تلا وحرك شفتيه فإنه يمنع من ذلك. الأمر الخامس مما يمنع عنه الجنوب البقاء في المسجد، المكث في المسجد. قال ويعبر المسجد لحاجة، إن العبور جائز أن يجتاز المسجد يمر مرور لحاجة فإن هذا جائز، أما البقاء والمكث في المسجد فإنه مما ينهى عنه الجنوب، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى يعني تغتسلوا. فالجنوب يعني عابر السبيل يعني المجتاز، فإذا كان مجتازا دخل من الباب الشرقي للمسجد وخرج مع باب الغربي لا حرج، إذا كان مجرد مرور لا حرج. أما المكث في المسجد فلا يجوز إلا إذا توضأ، فإذا توضأ فإنه يخفف الجنابة فيجوز له البقاء في المسجد. هذا أيضا من مفردات الحنابلة، فالحنابلة قالوا إذا كان جنبا مثل المعتكف في المسجد أو في الحرم وأصابته جنابة ولا يستطيع أن يغتسل الآن فتوضأ، فإنه يجوز له البقاء، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون ذلك، إذا أجنب أحدهم وهو في المسجد توضأ ثم بقي في المسجد. فهذا هو الصحيح، هو المذهب عند الحنابلة ومفردات المذهب. إذن إذا توضأ فإنه يجوز له أن يبقى في المسجد. فالذي يحرم على الجنوب 5 أشياء، قلنا الصلاة ومس المصحف وقراءة القرآن والطواف والمكث في المسجد، إلا إذا كان مارا أو توضأ فإنه يجوز له ذلك. قال: ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. هنا الأغسال المستحبة، على المذهب أن الأغسال المستحبة 16 غسل، يعني حصروها ب16 غسلا، هذه الأغسال المستحبة مثل غسل الجمعة، وقالوا كل ما يجتمع له في صلاة العيدين والكسوف والاستسقاء ويوم عرفة، وكذلك الغسل للإحرام ولدخول مكة وللطواف طواف الإفاضة، وذكروا أن قاعدا كل ما يجتمع له فإنه يشرع له الاغتسال. ومن ذلك هنا من غسل ميتا، فمن غسل ميتا يستحب له أن يغتسل، للحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، قالوا هذا على الاستحباب فيستحب له أن يغتسل. أو أفاق من جنون أو إغماء، كذلك إذا كان مغمى عليه فأفاق فإنه يستحب له أن يغتسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه كان إذا أغمي عليه يعني أمر ب9 قرب لم تفتح وتصب عليه عليه الصلاة والسلام فاغتسل بها، فقالوا إذا أفاق من إغماء فإنه يغتسل، كذلك إذا أفاق من جنون فإنه يستحب له أن يغتسل. ثم ذكر صفة الغسل، قال: والغسل الكامل. إذن الغسل له صفتان، صفة كاملة ومستحبة وصفة مجزئة، وبدأ الآن بالصفة الكاملة المستحبة. قال: والغسل الكامل أن ينوي، لابد من النية، ينوي رفع الحدث الأكبر أو ينوي رفع الحدثين الأكبر والأصغر. قال: أن ينوي ثم يسمي، يقول بسم الله كما تقدم، هي واجبة مع الذكر، فإن نسيها فإنها تسقط على المذهب. ويغسل يديه 3، هذا كذلك يعني المذهب أنه يغسل يديه 3، وما لوثه، يعني يغسل فرجه كما في حديث عائشة رضي الله عنها في حديث ميمونة أنه أفاض يده اليمنى على يده اليسرى ثم غسل فرجه، فيغسل فرجه وما لوثه ويتوضأ، توضأ وضوءا كاملا في بداية الغسل، توضأ وضوءا كاملا، ويحفي على رأسه 3 ترويه، يعني بعد ذلك يحفي يصب الماء على رأسه 3 مرات ويحرك يعني رأسه بيديه، حرك الشعر حتى يصل إلى البشرة، يفعل ذلك 3 مرات، ويعم بدنه غسلا 3، ثم يعمم البدن في الغسل فيغسل البدن 3 مرات، هذا المذهب. والقول الثاني أنه يغتسل مرة واحدة، قال: لأنه لم يرد في حديث ميمونة ولا في حديث عائشة أنه اغتسل 3 مرات، فالغسل يكون مرة واحدة، لكن المذهب هنا قال يغتسل 3 مرات. ويدلكه، يعني يدلك البدن، يدلك البدن، ويتيامن، يعني يبدأ بالجزء الأيمن من جسده ثم الأيسر، ويغسل قدميه مكانا آخر، لغسل القدمين في مكان آخر ورد في حديث ميمونة ولم يرد في حديث عائشة، وقالوا إنه غسل رجليه في مكان آخر لأن الأرض كان فيها طين أو تراب فانتقل إلى هذا من هذا المكان وغسل رجليه عليه الصلاة والسلام. على ذلك لو كان في بلاط مثل وضعنا الحالي أو مكان ما في تراب، فقالوا لا لا ينتقل وإنما يغسل في نفس المكان. إذن العلة من انتقاله لكون المكان فيه طين أو تراب فغسل رجليه في مكان آخر. قال والمجزئ، الآن يذكر الصفة المجزئة للغسل أن ينوي، لابد من النية كما تقدم، ثم يسمي يقول بسم الله ويعم بدنه بالغسل مرة، هذا هو الواجب، لحديث عمران بن حسين في الرجل الذي أجنب وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الماء ثم قال اذهب فأفرغه على جسدك فيصب الماء على جسمه، هذا هو الواجب، أن يغتسل مرة، أن يغتسل مرة واحدة. قال الحنابلة ومذهب الشافعية أنه يجب عليه أن يتمضمض ويستنشق، يعني في الغسل من واجباته المضمضة والاستنشاق، فلا بد منهما. قالوا هي داخلة في البدن، وقالوا النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك في حديث ميمونة وفي حديث عائشة، قالوا لابد من المضمضة والاستنشاق في الغسل، فإن لم يتمضمض ولم يستنشق عندهم أن هذا الغسل لا يصح، فلا يجزئه أن يصلي فيه ولا يكون طاهرا بهذا الغسل، فيجب عليه أن يتمضمض ويستنشق. قال ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع، يعني المستحب له أن لا يسرف، فالإسراف مكروه في استعمال الماء، فيتوضأ بالمد وهو ملء الكفين، يتوضأ بالمد هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وصح عنه أنه توضأ بثلثي مد يعني أقل من المد أيضا، ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، الصاع يعني 4 أمداد، كان يغتسل عليه الصلاة والسلام بالصاع إلى 5 أمداد، وفيه كراهية الإسراف في استخدام الماء في الوضوء وفي الغسل. فإن أسبغ بأقل أجزأ، إن أسبغ بأقل من ثلثي مد أو بأقل من مد أجزأ، أو بأقل من صاع أجزأ كذلك، أو نوى بغسله الحدثين أجزأ كذلك، لو اغتسل بنية رفع الحدث الأكبر والأصغر فإنه يرتفع الحدثين فلا يحتاج أن يتوضأ، فلو اغتسل بنية رفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر فإنه يجزئ عنه، لكن لو لم ينوي الحدث الأصغر وإنما نوى الحدث الأكبر فقط فإنه لا يجزئ، فلابد أن يتوضأ بعد ذلك. إذن المذهب أنه لابد أن ينوي الحدثين معا، أو ينوي أن ينوي الحدثين معا، فإن نوى أحدهما لم يجزئ ولم ينوي الآخر لم يجزئ عنه، فإن نوى الحدث الأكبر لم يجزئ عن الأصغر. قال ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وطئ، يستحب للجنب عندما يريد أن يأكل أو يشرب أو يعاود الوطء أن يتوضأ، أو كذلك عندما يريد أن ينام، هكذا وردت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو يشرب توضأ عليه الصلاة والسلام، كذلك قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا فإنه أنشط للعود. إذن الوضوء مستحب عند الأكل والشرب وعند النوم وعند معاودة الوضع، هذا الوضوء لا يرفع الحدث ولكنه يخففه، فيخفف الحدث. قال وكذلك يستحب له غسل الفرج، يعني غسل الفرج لم يرد في الحديث لكن قالوا هذا من النظافة، عندما يريد أن ينام أو عندما يريد أن يتوضأ فإنه يغسل فرجه، وإن كان لم يرد في الحديث ولكن قالوا هذا من تمام التنظف والتطيب. وهذا الوضوء قد يكون وضوءا كاملا ويصح أن يكون مسحا، يكون يمسح الأعضاء مسحا، ويجوز أن يتوضأ ولو من غير غسل للرجلين، قد صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان جنب فغسل يديه وتمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ولم يغسل رجليه، فهذا الوضوء ليس يعني للطهارة وإنما هو لتخفيف، لتخفيف الحدث الأكبر، ولو نام وهو جنب فإنه لا شيء عليه، كما أخبرت عائشة رضي الله عنها لما سألها أبو موسى الأشعري هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب أو يغتسل ثم ينام، قالت كل ذلك قد فعل، فثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه نام وهو جنب ولم يغتسل ولم يتوضأ، وثبت عنه أنه كان يغتسل قبل أن ينام. والأفضل والسنة الدائمة عنه عليه الصلاة والسلام أن يغتسل أو أن يتوضأ يخفف الجنابة، لقوله في حديث عمر لما سأله عمر أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. يقول باب التيمم. التيمم هو قصد الصعيد الطيب الطاهر المباح بأن يضربه ضربة واحدة ويمسح وجهه ويديه بذلك. قال وهو بدل طهارة الماء، فالتيمم يقوم مقام الماء. إذن التيمم ليس رخصة بل هو عزيمة. بعد ذلك لو سافر شخص سفر معصية ثم احتاج للتيمم فإنه يتيمم، فهو ليس رخصة وإنما هو عزيمة، وهو يقوم مقام الماء، فيقوم مقام الماء في الغسل وفي الوضوء. فلو كانت امرأة مثلا حائض وانقطع عنها الدم وطهرت ولم تجد ماء فإنها لها أن تتيمم، لها أن تتيمم، ويقوم التيمم مقام الماء. وكذلك عندما يريد أن يتوضأ ولم يجد ماء أو يغتسل ولم يجد ماء فإن التيمم التراب يقوم مقام الماء فهو بدل عنه. قال إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة، يعني على المذهب أن التيمم مبيح وليس برافع، ليس برافع الحدث وهو مبيح، هذا مذهب الجمهور. قالوا التيمم يبيح الصلاة والحدث باقٍ، ويجب عليه أن يمس الماء بشرته متى ما وجد الماء ومتى تمكن من ذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإن وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فقال هو يعني مبيح للصلاة وليس برافع للحدث، ويترتب على ذلك مسائل كثيرة. والأحناف قالوا إنه رافع، الحنفية قالوا إن التيمم كالماء رافع للحدث، وهو رواية أحمد، لكن الجمهور قالوا أنه مبيح. قال إذا دخل وقت فريضة، فإذا دخل وقت الفريضة فإنه يباح له أن يتيمم ويصلي بالتيمم هذه الفريضة. أو أبيحت نافلة، فليريد أن يصلي صلاة الضحى فارتفعت الشمس قيد رمح فدخل وقتها وأبيحت، فحينئذ يتيمم ويصلي صلاة الضحى. لكن لو تيمم بعد صلاة الفجر لم تبح صلاة الضحى ولا زال يعني منهي عنها، فقالوا هذا التيمم لا يستبيح به هذه النافلة. كذلك لو توضأ قبل أذان الظهر، لو تيمم قبل أذان الظهر يعني 12 إلى 10 مثلا تيمم ثم أذن الساعة 12، قالوا لا يحل له أن يصلي بهذا التيمم. إذا ما يصح التيمم إلا بعد دخول وقت الفريضة أو إباحة النافلة، هذا على المذهب وهو مذهب الجمهور. الشرط الثاني عدم الماء، كذلك لابد أن يكون الماء غير موجود، لقول الله جل وعلا وإذا كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن لابد أن يكون عادم للماء فليس عنده ماء. قال أو زاد على ثمنه كثيرا، يعني الماء موجود لكن بذل له بسعر مرتفع جدا، عرفا لسعر الماء مثلا العلبة بريال فبيعت له بسعر مرتفع جدا عرفا ب50 ريال أو 100 ريال، حينئذ لا يلزمه أن يشتري هذا الماء ويتيمم. قال أو بثمن يعجزه، يعني شخص مثلا ما معه إلا 5 ريالات فعرض عليه هذا الماء 10 وإن لم يكن كثيرا لكنه ليس معه ذلك، ليس معه ثمن هذا الماء، فإنه يباح له التيمم. أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر في بدنه، إذا خشي من استعمال الماء ضرر في بدنه، يخشى أن يمرض، أو كان مريضا ويخشى أن يتأخر الشفاء أو يزداد مرضه، فحينئذ له أن يتيمم. أو خاف بطلبه، يعني البحث عن الماء ومشي مسافات طويلة خاف على نفسه أو خاف على رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع له التيمم. فإذا كان معه مثلا أسرة وعائلته ومعهم ماء وخشي هذا الماء لا يكفيهم للشرب فإنه له أن يتيمم، وإن كان معه ماء أو كانت معه بهائم معه غنم ويخشى إن توضأ بالماء أن تهلك هذه الغنم من العطش فله أن يتيمم. أو كان هذا المال لغيره، كان يجد أي حيوان ما دام أن هذا الحيوان يعني محترم يعني لا يجب قتله فإنه له كذلك أن يعطيه ويسقيه هذا الماء ويتيمم. فلو وجد مثلا كلب ماشي أو كلب يعني غير عقور ومعه ماء فله أن يسقي هذا الكلب هذا الماء ويتيمم إن خشي هلاك هذا الكلب. أو كان غير مسلم، إذا وجد مثلا كافر آدمي لكنه غير محارب معصوم الدم فإنه كذلك يسقي هذا الماء ولا يعني يستعمل هذا الماء بل يتيمم. إذن إذا خشي على نفسه أو خشي على آدمي أو بهيمة محترمين فإنه خشي عليهم الهلاك فإنه يسقيهم هذا الماء ويتيمم، قال شرع له التيمم. كذلك إذا كان يخشى إن من برد شديد أو نحو ذلك فإنه يتيمم كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوة ذات السلاسل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه أميرا على هذه الغزوة ثم أجنب رضي الله عنه، فكانت ليلة باردة شديدة البرد فتيمم وصلى بأصحابه وهو جنوب، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ فقال يا رسول الله كانت ليلة باردة وخشيت على نفسي، والله يقول ولا تلقوا بأنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك. فقالوا هذا يدل على أنه إذا خاف على نفسه المرض أو خاف على نفسه الموت أو كان برد شديد أو أجنب في مكان مكشوف لا يوجد خيمة وكان في هواء بارد وشديد ويخاف على نفسه فإنه له أن يتيمم. قال ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم له تيمم بعد استعماله. إن شخص معه ماء يسير هذا الماء لا يكفي للوضوء كاملا لكن يكفي أن يغسل يديه ويغسل وجهه تمضمض ويستنشق، لكن لا يكفي لليدين والرأس والرجلين. قال يجب عليه أن يستعمل هذا الماء ثم بعد ذلك يتيمم حتى يكون يعني عادما للماء حقيقة. أو كان يريد الغسل وكان هذا الماء لا يكفي للغسل، يكفي نصف البدن مثلا ولا يكفي نصف الآخر، فقالوا يغتسل بهذا الماء ثم يتيمم بعد استعمال هذا الماء. قال ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. كذلك إذا أصيب بجراحة فإن وضع جبيرة على هذا الجرح فإنه يمسح هذه الجبيرة، أو كان الجرح يابس ولا يضر مسحه فإنه يمسحه ولا يتيمم. هذا هو المذهب. إذن إذا كان هذا الجرح يعني عليه جبيرة أو لصوق أو لزوق أو كان جافا ولا يضر مسحه فإنه يمسحه ويكتفي بذلك ولا يتيمم. أما لو كان رطب الجرح ولا يستطيع أن يمسحه أو يتضرر بذلك فإنه حينئذ يتوضأ أو يغتسل ولا يغسل هذا الجرح ولا يغسل ما حوله حتى لا يسيل إليه الماء ويتيمم عن هذا الجرح. والمذهب أنه يتيمم عند الوصول لهذا العضو في الوضوء. فإذا كان الجرح مثلا في يده في الساعد فإنه يتيمم عند وصوله لغسل اليدين. هذا المذهب، وأنكر ذلك شيخ الإسلام قال إن هذا لا أصل له، وهو القول الثاني في المذهب وأنه الصحيح أنه يتيمم سواء كان التيمم قبل الوضوء أو بعده، ولم ينقل أنه يتيمم في مكان غسل هذا العضو. قال ويجب طلب الماء في رحله رحله يعني متاعه، إذا كان معه سيارة أو مثلا متاع أو عفش أو نحو ذلك، يبحث عن الماء في رحله وقربه إلى الأماكن القريبة منه عرفا. وقالوا لو كان مسافر فإنه لا يرجع إلى الوراء، وإنما يبحث عما أمامه ولا يرجع إلى الخلف، لأن في مشقة عليه في العودة إلى الوراء. قال وبدلالة، كذلك يستدل أن يسأل الناس سواء كانوا معروفين أو كانوا مستوري الحال، حتى على الصحيح لو كان فاسقا إذا علم صدقه فإنه يلزمه أن يسأله وأن يتحرى عن مكان الماء، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. إن شخص معه في السيارة مثلا تانكي ماء أو معه جركن أو قارورة صحة مثلا، ونزل وبحث في الموقع ولم يجد ماء ونسي هذا الماء الذي معه في السيارة، فتيمم وصلى، حينئذ يجب عليه إذا وجد الماء معه في السيارة أن يعيد الصلاة. هذا كمن صلى ناسيا الحدث. لو شخص محدث وصلى ناسيا الحدث فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة، وهذا كذلك لو كان معه ماء ونسي هذا الماء فتيمم ثم صلى ثم تذكر الماء، فإنه يجب عليه أن يستخدم هذا الماء وأن يتوضأ أو يغتسل ويعيد الصلاة. قال وإن نوى بتيممه أحداثا، إن شخص عليه عدة أحداث، نائم ومثلا عنده بول أو غائط أو حدث أكبر جنابه، فنوى بجميعها بجميع التيمم بجميع هذه الأحداث، فإنه تجزئ عنه ويصلي ولا يعيد. قال ونجاسة على بدنه تضره إزالتها، كذلك إذا كان على بدنه نجاسة ولا يستطيع إزالة هذه النجاسة، كان يكون دم أو قيح أو صديد أو بول أو نحو ذلك على موضع في بدنه ولا يستطيع إزالة هذه النجاسة، فإنه يتيمم ويصلي، يتيمم لهذه النجاسة. وهذا أيضا من مفردات المذهب في التيمم للنجاسة، قالوا أنه يتيمم للنجاسة، والجمهور على أنه لا يتيمم لها، إنما يتيمم للحدث الأكبر والحدث الأصغر. وأما إذا كان على بدنه نجاسة أو على ثوبه نجاسة عند الجمهور أنه لا يتيمم لها. فإذا كان على ثوبه أو على بدنه نجاسة وكان عنده ماء قليل لا يكفي إلا للوضوء أو لإزالة النجاسة، فالمذهب أنه يقدم إزالة النجاسة. يعني كان مثلا عنده ماء علبة صغيرة، وهذه العلبة إما تكفي للوضوء أو لإزالة النجاسة، قالوا أنه يزيل النجاسة بهذا الماء، لأن إزالة النجاسة لا بدل له، وأما عدم الماء للوضوء فإن له بدل وهو التيمم. قال أو عدم ما يزيلها النجاسة أو خاف بردا أو حبس في مصر فتيمم، إن كان في بلد لا يوجد تراب، لا يوجد تراب، أو كان في مثلا سجن أو كان في مستشفى أو في مكان لا يوجد تراب أو لا يوجد ماء فتيمم، أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. كذلك إذا عدم الماء والتراب، فإن عدم الماء والتراب فإنه يصلي على حاله ولا يلزمه الإعادة، لكن قالوا يفعل أقل الواجب، فقالوا مثلا يكبر ويقرأ الفاتحة فقط ولا يقرأ سورة، ويركع ويطمئن ويقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، ويرفع ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ما يزيد. قالوا لأنها ضرورة فيفعل الواجب فقط ولا يزيد. قال ويجب التيمم بتراب، هذا هو المذهب، أنه لابد أن يكون تراب، فلا يصح بالرمل ولا بالسبخة ولا بغيرها، لابد أن يكون تراب له غبار. قالوا لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الأرض وجعلت تربتها لنا طهورا، قالوا هذا خاص بالتراب. قالوا لقول الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قالوا من للتبعيض، فلا بد أن يكون بعض هذا يلزق باليد والوجه، بعض هذا التراب يلزق بالوجه والتراب. فقالوا بالوجه واليدين، فقالوا لا يصح بالرمل ولا السبخة ولا غيرها، لا بد أن يكون بتراب. هذا المذهب. قال طهور، لا بد أن يكون طهور، فإن كان نجس فإنه لا يصح التيمم به. قال له غبار كما تقدم. قالوا لأنه يعني لا بد أن يصيب شيئا من وجهه ويديه، شيء من هذا التراب. والمذهب أنه يصح أن يضرب الفراش إذا كان له غبار، يضرب الفراش أو مثلا دابة مثلا لها صوف وضرب ظهرها وخرج منه غبار، قالوا يصح أن يتيمم عليها. قالوا أن المقصد أن يلزق بيديه شيئا من هذا الغبار. على ذلك ما يوجد في المستشفى عندنا الإسفنجة هذه تحطون بها غبار، هذه على المذهب يعني يصح التيمم بها وضربه، وإن كان الأولى أن يتم بتراب، الأولى أن يتم بتراب يعني أحسن من هذه الإسفنجة، خروجا من الخلاف. لأن بعض المذاهب يقولون لا ما يصح، لا بد أن يكون تراب ولا يكفي أن يكون شيء له غبار. فيعني بعض المجتهدين جزاهم الله خير تكليفة وصنعها الإسفنجة ممكن يكلف أكثر من تراب، تراب أمره سهل، فلو وضع تراب فهو أحوط. قال وفروضه، فروض التيمم مسح وجهه ويديه إلى كوعيه. قالوا لابد أن يمسح الوجه، يمسح الوجه كاملا، وما يفعله بعض الناس من مسح أطراف الوجه هذا لا يجزئ. كثير من العوام عندما يمسح أطراف الوجه فقط هكذا، هذا ما يجزئ، لابد أن يمسح الوجه كاملا. وظاهر الشعر الخفيف والكثيف، إذا كان شعر خفيف أو كثيف فإنه يمسح ظاهره. ويديه إلى كوعيه، الكوع يعني إلى الرسغ، إلى الرسغ، فيمسح يضرب بيديه ويمسح يعني بيديه. وكذا الترتيب، طبعا المسح عند الحنابلة قالوا يضرب بيديه الأرض ثم يمسح بأصابعه الوجه وببطن الكف ظاهر الكفين، حتى لا يكون مستخدم عندهم، لأن الماء المستعمل والتراب المستعمل عندهم لا يصح الوضوء به أو التيمم به. هذا المذهب، والصحيح أنه لم يرد هذا لم يرد، إنما يضرب يديه الأرض ويضرب ويمسح وجهه ويمسح يديه. قال وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر، عندهم الترتيب واجب في الحدث الأصغر ولا يجب في الغسل، وكذلك الموالاة تجب في الحدث الأصغر ولا تجب في الغسل، وهذا مذهب الجمهور. قالوا لا تجب الموالاة في الغسل، لو غسل نصف بدنه الصبح وقبل الظهر كمل النصف الثاني على مذهب الجمهور غسله صحيح، فقالوا لا يجب الموالاة في الغسل. في الوضوء يجب الغسل، في الوضوء يجب الترتيب ويجب الموالاة، أما في الغسل على مذهب الجمهور لا يجب لا الترتيب ولا تجب الموالاة، والصحيح أنها واجبة. قال والموالاة في حدث أصغر، وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، لا بد أن ينوي الحدث الأكبر أو الأصغر أو ينويهما جميعا، فإن نوى أحدها لم يجزئ عن الآخر، كما في الغسل لو نوى فقط الحدث الأكبر ولم ينوي الأصغر لا يجزئ عنه، أما إذا نواهما جميعا أجزأ عنه. قال وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا، نوى بهذا التيمم نافلة فإنه ليس له أن يصلي به فريضة، وإذا نوى به فرضا جاز به أن يصلي الفريضة وما دونها. إذن القاعدة في المذهب أنه إذا نوى عبادة فله أن يفعل هذه العبادة وما يساويها وما هو دونها، وليس له أن يفعل ما هو أعلى منها. يعني مثلا شخص تيمم لقراءة القرآن أو مس المصحف فليس له أن يصلي بهذا التيمم، أو تيمم لصلاة الجنازة فليس له أن يصلي بهذا التيمم الفريضة، أو تيمم للنافلة فليس له أن يصلي الفريضة، أو تيمم لصلاة نذر فليس له أن يصلي الفريضة. لكن لو تيمم للفريضة جاز له أن يصلي النذر، وجاز له أن يصلي النافلة، وجاز له أن يصلي على الجنازة، وجاز له أن يمس المصحف. فإذا نوى الأعلى دخل الأدنى، لكن لو نوى الأدنى لم يدخل الأعلى، ويدخل بذلك المساوي. قال: وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل، يعني لو نوى الفرض صلى به الفرض والنوافل. ويبطل التيمم بخروج الوقت لأنه مبيح، فإذا خرج الوقت بطل التيمم، ولا بد أن يتيمم للصلاة الأخرى إلا إذا جمع، يصلى الظهر والعصر جمعا مثلا تقديم، فتيمم فله أن يصلي الظهر والعصر معا لأن الوقت لم يخرج، صار وقت الصلاتين وقتا واحدا. ومبطلات الوضوء كذلك، إذا فعل ناقض من نواقض الوضوء فإنه يبطل تيممه. قال: ووجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها، كذلك إذا حضر الماء فإن صلاته تبطل. والمسألة لها ثلاث صور: الصورة الأولى أن يتيمم وقبل أن يصلي يحضر الماء، فحينئذ هل يجوز له أن يصلي أو يتوضأ؟ يتوضأ لأنه حضر الماء قبل أن يصلي، فهو تيمم لعدم الماء وقبل أن يكبر جاء الماء، فحينئذ لا يجوز أن يصلي بهذا التيمم ويجب عليه أن يتوضأ. الصورة الثانية أن لا يجد الماء ويتيمم ثم يسلم، وبعد ما ينتهي من الصلاة يأتي الماء، هل يعيد الصلاة؟ لا، ما يعيد، صلاته صحيحة باتفاق أهل العلم. الصورة الثالثة أن يبحث عن الماء ولا يجده ويتيمم، وعندما يكبر وهو في الصلاة يحضر الماء، فهل يستمر في صلاته أو يقطعها؟ المذهب أنه يبطل الصلاة، يبطل الصلاة ويجب عليه أن يستخدم الماء. لذلك يلغزون الحنابلة لغز، يقول: نهق الحمار فبطلت الصلاة، نهق الحمار فبطلت الصلاة. إيش قصدها؟ أن الحمار يحمل الراوية على حمار، فلما نهق حمار يعني جاء حضر عليها الراوية فبطلت الصلاة. فإذا سمعت الآن صوت الوايد أو صوت السيارة بطلت الصلاة. قال: والتيمم آخر الوقت لراج الماء أو لا، يعني شخص أذن العصر ولا عنده ماء ولكنه يتيقن أنه سيحصل على الماء في آخر الوقت المختار، يعني قبل وقت الضرورة، متيقن أو يغلب على ظنه ذلك، قالوا الأولى له أن يؤخر. لكن لو صلى صلاته صحيحة، فلو صلى مع أنه يتيقن أو يغلب على ظنه أنه سيجد الماء، مثل عندنا الآن صلاة العشاء إلى نصف الليل، فأذن العشاء الساعة مثلا 7 ويعلم أن الساعة 10 ونص سيجد الماء، نقول يجوز لك أن تصلي الساعة 7، لكن الأفضل أن تؤخر ما لم يدخل وقت الضرورة، فيجوز له أن يصلي. لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تيمم قبل المدينة بميل أو ميلين، ودخل المدينة والشمس مرتفعة حية ولم يعد الصلاة، فعلى ذلك لو تيمم في أول الوقت فيجوز له ذلك. شخص ماشي على خط أذن العصر يدري في محطة بعد 50 كيلو أو يمكن يدركه، نقول يجوز أن توقف وتتيمم وتصلي، هذا جائز، لكن الأولى لك أن يعني أن تؤخر إذا كنت ترجي حصول الماء، أن تؤخر إلى أن تصل إلى الماء. قال: وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، قالوا حتى يعلق التراب فيهما. فهنا كون مفرجتي الأصابع والتخليل بينهما قالوا واجب بخلاف الوضوء، لأن الوضوء الماء سيال طبيعته يصل إلى جميع الأصابع، أما في التراب قالوا هنا لابد أن تكون مفرجة الأصابع ويصل الماء إلى الأصابع، قالوا يخلل أصابعه. قال: يمسح وجهه بباطنهما، يعني بباطن الأصابع، وكفيه براحتيه، براحة اليد يمسح ظاهر الكفين. هذا المذهب، والصحيح أنه كيفما مسح أجزاء، قالوا هذا بناء على أنه مستعمل، والماء المستعمل لا تصح الطهارة به، فكذلك التراب المستعمل لا يصح المسح به، والصحيح في كلتا المسألتين أنه يجوز